إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة نزلت على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في يوم الجمعة، في يوم عرفة بعرفة. وتعلمون أن يوم الجمعة هو يوم عيد المسلمين الأسبوعي، وتعلمون أن يوم عرفة هو العيد السنوي الأكبر للمسلمين، أعني بتجمعهم في عرفة، فإن تجمع المسلمين يوم الجمعة لا مثيل له في الأمم، وتجمعهم في عرفة لا مثيل له في الأمم، فذلك الجمع وذلك الحشد الأكبر الذي جعله الله عز وجل من خصائص أمة الإسلام. ففي هذين اليومين الكريمين الشريفين الفاضلين أنزل الله هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اجلس يا بني. ولقد جاء في البخاري ومسلم أن يهوديا من أحبارهم جاء إلى عمر بن الخطاب وقال: يا أمير المؤمنين، لقد أنزل الله عليكم آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. نعم، إن نزول هذه الآية الكريمة، إن نزولها على أمة الإسلام لهي نعمة ليس بعدها نعمة وليس أكبر منها نعمة. ولهذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره رحمه الله: هذه أكبر نعمة أنعم الله بها على أمة الإسلام، إذ أكمل الله لها الدين فلا تحتاج إلى دين آخر. وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه النعمة، أي المذكورة في الآية وهي: وأتممت عليكم نعمتي، قال: وهذه النعمة هي المتصلة بالسعادة الأبدية، وهي نعمة الإسلام والسنة. وهي نعمة الإسلام والسنة، إلى أن قال وأهلها، أي وأهل هذه النعمة وأهل هذا الإكمال، قال وأهلها هم المذكورون في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأبشروا يا معشر المسلمين عموما، وأبشروا يا معشر الحجاج، يا معشر الحجاج والعمار خصوصا، أن الله عز وجل أخبر بإكمال دينه للمسلمين، وأن المسلم الذي يحج بيت الله الحرام يكون قد تكامل دينه، يكون قد تكامل دينه بأداء أركان الإسلام الخمسة. فمن أدى أركان الإسلام الخمسة على وجهها الشرعي المرضي لدى الله، لدى الله ولدى رسوله عليه الصلاة والسلام، على منهج رسوله، فإنه يكون قد تكامل دينه، قد تكامل دينه وتمت عليه نعمة الله الكبرى والعظمى. أيها المسلمون، إن العلماء يبينون عظمة هذه الآية على المسلمين. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: وفي إكمال الدين وبيان أحكامه كل نعم الدارين، كل نعم الدارين. ويقول: وهذه الآية نص صريح في أن دين الإسلام كامل في كل ما يحتاج إليه الخلق في دنياهم وفي أخراهم، فلا شيء يحتاجون إليه إلا وقد أوضحه الإسلام. ما أكرمكم يا معشر المسلمين على الله، ولهذا خصكم ربكم بأن أكمل لكم دينكم. ولم يكمل الله عز وجل دينه على غيركم، ألا ترقون بهذه النعمة وبهذا الإكمال كما رضي الله لكم بذلك؟ ولهذا قال سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا. فلنرضى بالإسلام كله، بالإسلام كله، لأن إكمال الدين يعني إكماله في جميع جوانبه. قال العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى: وإكمال الدين إكمال في أصوله وفروعه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال وفي وإكمال الدين فيما أمرنا به من فرض وفضيلة وند، وبأي سبب يؤثر صلاح القلب وصلاح الدين، وفيما نهينا عنه من محرم ومن مكروه، وعن كل سبب يؤثر فسادا في القلب وفي الدين. هذا إكمال الدين. فلهذا صارت أمة الإسلام أمة غنية، أمة غنية لا تحتاج إلى دين غير دينها، وإلى شريعة غير شريعتها، وإلى آداب غير آداب الإسلام، ولا تحتاج إلى أخلاق غير أخلاق الإسلام، ولا إلى معاملات غير المعاملة التي جاء بها الإسلام. فما أغناكم يا معشر المسلمين، فأنتم تغبطون عند الأمم، وأنتم سبقتم الأمم وشلختم على الأمم، وصرتم خير الأمة بهذا الدين، خير الأمم بهذا الدين وبإكماله وإتمام النعمة. قال ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم. قوله لكم تفيد الاختصاص، أن الله خص المسلمين بإكمال الدين، لكم أنتم. وقوله أكملت لكم دينكم، قوله دينكم أغاث الله الدين إلينا ولم يضفه إلى نفسه مع أنه دينه سبحانه، ولكن أضافه إلينا لأن دين الإسلام الذي جاء به سيد الأنام هو خاص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الدين العظيم خصصتم به يا معشر المسلمين وأكرمتم به فاحمدوا الله على ذلك. وأيضا قوله وأكملت لكم دينكم، قوله دينكم أضاف الدين إلينا لأننا الفقراء إليه والمحتاجون إليه، ولأننا المأمورون به بإقامته وبالدفاع عنه وبنشره وبالقيام به وبالذب عنه. فاعلموا وظيفتكم يا معشر المسلمين، انظروا ماذا تفعلون مع هذا الإسلام وكيف تتعاملون مع دين الإسلام وكيف تقومون بدين الإسلام. ها هو دين الإسلام مهجور متروك عند كثير من المسلمين، أعني التمسك به، وإن كان المسلمون مسلمين ولكن تمسكهم بالإسلام قليل والقيام به قليل. فيا معشر المسلمين أعيدوا النشاط، أعيدوا الجد، أعيدوا الهمم، الهمم التي تبلغ القمم، أعيدوا العزم، جددوا العزم على التمسك بدين الإسلام. ها هي أمة الإسلام في الوقت الراهن صارت متسولة على أيدي أعداء الإسلام، وعند أعداء الإسلام تبحث عن قوانين وتتلقى عاداتهم وتقاليدهم وانحرافاتهم وضلالهم. إلا من رحمه الله، كالعيش يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، القرآن موجود والسنة موجودة، أمة الإسلام عندها أساس كل خير ومنبع كل فضيلة، وهي غارقة في الضياع وفي الفتن إلا من رحمه الله رب العالمين. أيها المسلمون، ماذا صنع نبيكم؟ ماذا قام به نبيكم؟ ماذا عمله رسولكم عندما نزلت عليه هذه الآية وهو في عرفة؟ لأنكم تعلمون أن رسول الله حينما ينزل الله عليه ما ينزل الوحي يقوم بتنفيذه، يقوم بتنفيذه وبالعمل به وبالدعوة إليه. فماذا صنعه رسولكم بعرفة مع المسلمين ومع نفسه ومع أقاربه عليه الصلاة والسلام؟ نزلت هذه الآية بعرفة، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة في عرفة، خطبة عصماء، خطبة سعد بها الحاضرون ولا تزال تسعد بها الأمة إلى أن تقوم الساعة، إن أخذت الأمة بزمام تلك الخطبة. فإنه قال في خطبته، أو من جملة ما قال في خطبته، ألا كل شيء، ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. انظروا كيف أعلن رسولكم، كيف أعلن رسولكم للمسلمين منابذة الجاهلية بجميع أنواعها وأشكالها، منابذة الجاهلية، الجاهلية السوداء القبيحة التي أفسدت على العرب دينهم. نابذها الرسول وقال تحت قدمي، موضوع تحت قدمي، ومعنى كلامه أن الجاهلية لا تستحق أن ترفع ولا أن تكرم ولا أن تقبل، بل تداس وتنفق وترد، لأن الشيء الكريم يقال على العين والرأس، والشيء المهين يقال تحت الأقدام. فلما كانت الجاهلية حقيرة، جاهلية أبي لهب وأبي جهل، وهكذا جاهلية الكفار كلهم، قال موضوع تحت قدمي هاتين: يا معشر الحجاج والأمار على وجه الخصوص، إنكم بحاجة إلى أن تسلكوا بعد حجكم هذا المسلك النبوي، أن تعلنوا من أعماق قلوبكم وباقتناعكم واختياركم ورضا منكم أن لا تقبلوا جاهلية أوروبا ولا جاهلية الغرب ولا جاهلية أبي جهل، ولا نقبل إلا الإسلام، إلا الإسلام. فالرسول نال ذا الجاهلية التي كانت قبل عصره عليه الصلاة والسلام. ومن تلك الجاهلية التي كانت قبل عصره تبرج النساء كما قال الله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكذلك من تلك الجاهلية اختلاط النساء بالرجال، وكذلك كان النساء ينطقن الخدود ويشفقن الجيوب ويدعون بدعوى الجاهلية إذا ما تقرب لهن. الرسول تبرأ من ذلك كله، وقال الله: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فكان الجاهليون يتعصبون بالباطل وينتصرون للباطل عياذا بالله. فأنت يا مسلم قد اصطفاك الله واختارك الله ورفعك الله، فلا تدنس نفسك ولا تلوثها بشيء من هذه الجاهليات، فكن مع الحق يكن معك رب العالمين، وارفع الحق يرفعك رب العالمين، واعتز بالحق يعزك الله في الدنيا والآخرة وينصرك في الدنيا والآخرة. قال الله في كتابه الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيها الناس، وإما قاله نبيكم في خطبته في عرفة، قال: وأول دم أضعه من دم الجاهلية دم ابن ربيعة ابن الحارث. هذا ابن ربيعة ابن الحارث من أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام. دماء الجاهلية تعرفونها، العصبي عندما كانوا يتقاتلون عصبية وجاهلية، الرسول وضع تلك الدماء فلم يجعل لها قصاصا ولا دية ولا احتراما، لأنها قتال في باطل، ولأن عصبية على باطل ظلم وبغي واعتداء. يا معشر المسلمين، اتقوا الله، اتقوا الله في الدماء، اتقوا الله في الدماء. رسولكم في عرفة يقول: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم النحر. وكذلك أيضا يقول: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر الله الحرام. قال: وأي بلد هذا؟ قال: البلد الحرام. فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. اسمعها يا مسلم، اسمعها يا مؤمن، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. رأيتم ما الذي وصى به رسولنا حجاج بيت الله الحرام، وما الذي دعا إليه المسلمين عموما؟ أنهم يحفظون الأعراض والأنساب ويصونون الأموال ويدافعون عن الحقوق ويبتعدون عن الظلم والبغي ويحافظون على النفوس، فلا تقتل النفس ظلما وبغيا وعدوانا. وأسفا من يرجع بعد أن يحج بيت الله الحرام يرجع إلى بلاده ويتلطخ بالدماء المحرمة، الدماء التي قامت على البغي وعلى العصبية والتحزق الجاهلي الغربي الأمريكي. أعادك الله يا مسلم من أن تكون متحزبا، فالحزبية في عصرنا هذا صارت دسيسة وصارت قبيحة وصارت بليعة على المسلمين. حينما ينتصر لمراد أعداء الله ولما جاء به أعداء الله من تحزيب المسلمين ليجعل المسلمين يتقاتلون فيما بينهم ويهلكوا بعضهم بعضا، اللهم سلم سلم. وإما قاله نبيكم في عرفة أن قال: وأول ربا وأول ربا أضعه بالربا الجاهلية. الجاهلية كانت تتعاطى الربا، وانظر الربا في عصرنا اليوم كيف شاع وداع وكيف تمكن حتى من الناس الذين يرى عليهم الخير إلا من رحمه الله. رسولكم يعلن ترك الربا كله لأنه من أمور الجاهلية، فيقول: وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب هو عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان العباس غنيا فكان يقرض الناس أموالا ويأخذ عليها ربا، فالرسول أعلن أنه لا يقبل الربا في أقاربه، لا يقبل الربا في أقاربه. وأنت يا مسلم قبلته لنفسك، قبلته لنفسك إلا من رحمه الله. هكذا رسولكم نابذ الجاهلية، هذه هي الجاهلية التي الآن يفتخر بها بعضنا والتي يسابق إليها بعضنا. المعاصي جاهلية، البدع جاهلية، البدع جاهلية، أما الشرك والخرافة فتلك أخبث الجاهلية وأقبح الجاهلية وأفجر الجاهلية. فلنتحرر التحرر الكامل من أن نكون عبدا لأحد، عبدا لأحد من الخلق. نحن عبيد الله، نحن عبيد الله، وكفى بهذا شرفا أن تكون عبدا لربك سبحانه وتعالى. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد: أيها المسلمون، وإما قاله نبيكم في خطبته في عرفة أن خاطب الناس وقال: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، أي لا تظلموهن ولا تأخذوا حقوقهن. سمعتم يا رجال؟ اتقوا الله في النساء. قال: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، أي هن عندكم أمانة، فلا تغدروا بهن ولا تمكروا بهن ولا تخونوهن. قال: فإنهن عندكم أمانة. قال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وهي كلمة القبول والإيجاب، كلمة العقد عند أن يعقد للرجل بالمرأة فيستحل فرجها بهذه الكلمة، وهي الميثاق العظيم على قول بعض المفسرين في قوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فوصى سيد الأولين المسلمين بالنساء وبالمحافظة عليهم على أعراضهم وعلى حقوقهم وعلى دينهم، فهذه أمانة كبيرة ضيعها من ضيعها من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد سلط الله علينا إخوان القردة والخنازير، سلط الله علينا إخوان القردة والخنازير، فأخذوا نساءنا إلا من رحمه الله وجذبوهن إليهم بالدعايات الكاذبة والأقاويل الباطلة والمزيفة باسم المساواة بين الرجل والمرأة، وباسم حقوق المرأة، وباسم نصرة المرأة وتقدم المرأة، فأخرجوا المرأة من حيائها ومن عفافها ومن سعادتها ومن تمسكها بدينها، أخرجوها إلى أن صارت سلعة يتاجرون بها ويعرضونها عالميا. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فقد صارت بنات لرجال من كبارنا، من كبارنا، ممن لم يكن في حسبان أن يصل لهذا المستوى. صرنا يجوبنا العالم بدون محارم، بدون محارم، ويكتشفنا ويختلطنا ويقعنا في أمور تغضب الله سبحانه وتعالى. وانتشر الاختلاط وغصب أعداؤنا قوانينهم علينا، فالديمقراطية التي أدوسها بقدمي، الديمقراطية صارت باسطة نفوذها على المسلمين بسبب أن المسلمين إلا من رحمه الله، أن المسلمين حاكمهم ومحكومهم قدر القوانين، قدر القوانين، ليتحصلوا على لعاعه الدنيا من قبل الكفار، من قبل الكفار، ليتحصلوا على شيء من الدولارات. فصارت المرأة المسلمة في عصرنا مهانة، وأيما إهانة. وصارت ترى أعني المفتونة بالأعداء أن أباها وأخاها أو أن الذي يقوم مقام أبيها ومقام أخيها ومقام زوجها ومقام كل من يحميها هم أعداؤها، فصارت معهم وتنتصر بهم وتأخذ بأقلالهم وتحاجج المسلمين وتدعوهم إلى أن يأخذوا بما جاء به أعداء الإسلام. هكذا عاقبنا الله حينما ضيعنا حقوق النساء إلا من رحمه الله منا. فأدعو نفسي وإخواني المسلمين إلى العناية بأمر المرأة، بأمر المرأة، بأمر المحافظة عليها وعلى دينها وعلى حقوقها. نعم أيها المسلمون، احذروا أن نبقى على هذه الغفلة وأن نبقى على هذا الضياع الذي سرنا، الذي سرنا في المؤخرة، وسرنا أضحوك عند الأمم، وسرنا أضحوك عند الأمم. لا قيمة للمسلمين الآن بسبب أنهم تخلوا عن التمسك بالإسلام. مسلم لا تمسك بدينه، تناقض عجيب. وقال الرسول في خطبته عليه الصلاة والسلام: ولكم عليهن، أي على نسائكم، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، أحدا تكرهونه. ومعنى الحديث أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل بيت زوجها أحدا من الأقارب أو الأبائل،